Book 2 7 7 الأعداد برويفي أنا أعد يا برويم 1 2 3 1 2 3 أنا أعد حتى الثلاثة. يا برويم دو تري. أنا أواصل العد. يا برويم دالي. أربعة، خمسة، ستة. چتيري، بيت، شست. سبعة، ثمانية، تسعة. سدم، أوسم. 9 أنا أعد يا برويم أنت تعد أنت تعدين تي برويش هو يعد اون بروي 1 الأول 1 prvi 2 الثاني 2 drugi 3 الثالث 3 treći 4 الرابع 4 četvrti 5 الخامس 5 peti 6 السادس 6 šesti 7 السابع 7 sedmi 8 الثامن 8 osmi 9 التاسع 9 deveti